الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 47 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم المجيب، فالمجيب اسم من أسماء الله الحسنى. وفي اللغة الإجابة والاستجابة بمعنى واحد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا وأجيبوا داعي الله. الإجابة والاستجابة بمعنى واحد، إلا أن الإجابة فعلها رباعي والاستجابة فعلها سداسي، أجاب أو استجاب. وكلمة المجيب كاسم من أسماء الله الحسنى لها معنيان، المعنى الأول الإجابة، والمعنى الثاني أن يعطي الله السائل مطلوبه. يعني إن سألت إنسانا يجيبك، وإن سألته حاجة يعطيك، فإما أن تكون الإجابة بيانية، وإما أن تكون الإجابة عطاء. إجابة بيانية وإجابة عطاء، معنيان من معنى الاستجابة التي وردت كاسم من أسماء الله الحسنى. والمجيب في حق الله تعالى هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف. يعني أنت في العلاقات الاجتماعية لو سألت إنسانا يستمع ويرى ويتمتع بأخلاق عالية، لو سألته شيئا لا بد من أن ترى إجابة، اعتذار أو ترحيب أو وعد أو بيان. فالاستجابة صفة من صفات الإنسان، لكنها اسم من أسماء الله الحسنى. يعني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أيها الإخوة، لا أبالغ إذا قلت إن أكثر شيء في الدين يحتاجه الإنسان هو الدعاء. حينما يدعو ربه يعلم أنه سميع، وحينما يدعو ربه يعلم أنه بصير، وحينما يدعو ربه يعلم أنه قدير، وحينما يدعو ربه يعلم أنه رحيم، وحينما يدعو ربه يعلم أنه عفو. الدعاء له معاني كثيرة. أنت حينما تسأل تسأل غنيا، حينما تسأل تسأل قويا، حينما تسأل تسأل رحيما، تسأل محبا. لو أن هناك شخصا لا يحبك لا تسأله، لو أنه ضعيف لا تسأله، لو أنه فقير لا تسأله، لو أنه عدو لا تسأله، لو أنه حاقد لا تسأله. راقب نفسك، تسأل من؟ تسأل من يحبك، تسأل من هو من يقدر على إجابة طلبك، تسأل من يستجيب لك، تسأل من يسمع، تسأل من يبصر، تسأل من يعلم. لمجرد أن تدعو الله عز وجل، دعاؤك لله عز وجل يعني أنك تعرفه. الإنسان في عنده إحساس عام. أيام الإنسان يمشي في طريق يسأل عن شخص، يسأل مثلا بائع، يسأل بقال، يقول هذا الذي يسكن في هذا المكان لا بد من أن يتردد على هذا البقال. لا تسأل إنسان يمشي على الرصيف، تسأل بقال. فأنت راقب نفسك حينما تسأل، تسأل من؟ تسأل من يعلم، تسأل من يسمع، من يبصر، من يقتدر، الغني، القوي، الرحيم، المحب، العفو. فلذلك المجيب اسم من أسماء الله الحسنى. يعني زوال الكون أهون على الله من أن تدعوه فلا يستجيب لك، يستجيب لك بشكل أو بآخر، إما أن يطمئنك، وإما أن يعطيك، وإما أن يلقي في روعك أن هذه الحاجة لا تناسبك. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما خائبتين. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما خائبتين. لذلك المجيب في حق الله تعالى هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف. يعني مثل أضربه لكم أذكره كثيرا، لو أنك في أيام الشتاء ترتدي ثيابا سخينة ومحكمة وتحمل بيدك اليمنى حاجة، ويسألك طفل صغير كم الساعة، أنت مضطر أن تضع الحاجة على الأرض من أجل أن تزيح كمك لترى الساعة. طفل صغير يسألك فتشعر بالواجب أن تجيبه، وأنت إنسان في قلبك ذرة من الرحمة لا تعدل شيئا، طفل وقد يسألك ترفا وقد يسألك عن غير حاجة، يقول لك كم الساعة، تضع الحاجة التي بيدك وتزيح الكمة بيدك اليمنى لترى الساعة وتجيبه. إذا كنت أيها الإنسان وفيك ذرة كمال لا تستطيع ألا تجيب، فكيف بخالق الأكوان؟ كيف بالواحد الديان؟ لذلك المجيب في حق الله تعالى هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف، ويقابل دعاء الداعين بالإجابة، ويقابل ضرورة المضطرين بالكفاية. بل إن المجيب ينعم قبل النداء، هذا معنى جديد. الأب الرحيم المقتدر الغني إن رأى ابنه بحاجة إلى معطف في أيام البرد، هل ينتظر الأب أن يسأله ابنه شراء هذا المعطف؟ يشتريه له ويقدمه له قبل أن يسأله. من معاني المجيب أنه ينعم قبل النداء، ينعم قبل النداء ويتفضل قبل الدعاء. ولكن لماذا أحيانا يتأخر العطاء إلى ما بعد الدعاء؟ هنا نقطة دقيقة جدا. هذه النقطة هو أن الله يحب أن تدعوه، يحب أن تلجأ إليه، يحب أن تتصل به، يحب أن تناجيه، يحب أن تمرغ وجهك في أعتابه، يحب أن يسعدك بالاتصال به، فيجعل حاجتك وسيلة لهدف هو الاتصال. النقطة مهمة جدا. قد يحيجك إلى شيء، قد يخيفك من شيء، قد يلوح لك شبح مصيبة من أجل أن تسأله، من أجل أن تفزع إليه، أن تتصل به، من أجل أن تلوذ به بحماه، من أجل أن تصلي وتدعوه، من أجل أن ترجوه. لأنك بهذا الدعاء وذاك الرجاء وهذا الاتصال تسعد. لذلك التضرع في الدعاء هو الهدف، وإجابة السائل هو الوسيلة. يعني أحيانا تمسك حاجة يحبها ابنك الصغير بيدك، القصد أن يأتي إليك، أمسكت هذه الحاجة بيدك ولوحت له بها من أجل أن يأتي إليك، فإتيانه إليك هو الهدف والحاجة هي الوسيلة. إذا فهمت على الله قصده في إسعادك رأيت المصائب وسائل، والاتصال بالله هو الهدف، خلقك ليسعدك، لأنه تعالى يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم، يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم. والدليل خلقنا وخلق ما نحتاج. هل تعلم مكونات الحليب تتوافق توافقا تاما مع حاجة الإنسان؟ هل تعلم مكونات الحنطة تتوافق توافقا تاما مع حاجة الإنسان؟ هل تعلم جو الأرض المناسب يتوافق مع حاجة الإنسان؟ هل تعلم حجم الأرض الذي يقتضي وزنا لك في الأرض؟ وزنك متعلق بحجم الأرض، هذا أيضا يتوافق مع أنسب حالة تعيشها. أنت لو وجدت أن الأرض ملأة بكل ما تحتاجه، تحتاج إلى معادن، تحتاج إلى معادن تنصهر بدرجة متدنية كالرصاص 100 درجة، تصهر بدرجة 100، تحتاج إلى معدن يتمدد عند التبريد من أجل أن تعامل الحديد مع الحجر، تحتاج إلى معدن خفيف متين من أجل أن تصنع منه بعض الأواني أو بعض الأدوات، تحتاج إلى معدن ثمين يكون قيما للأشياء، تحتاج إلى معدن كثير كالحديد ومتين. لو درست حاجات الإنسان كلها علمها الله قبل أن يخلقه ووفرها له، أنت بحاجة إلى أزهار تبعث في نفسك البهجة، خلق لك أنواعا لا يعلمها إلا الله، أنت بحاجة إلى مادة ترمم جسمك، خلق اللحوم والحيوانات التي ذللها لك، ذللها لك، هذا كله قبل أن تسأله. فكر في ظاهرة النبات، أنت بحاجة إلى أن تنظف أسنانك، خلق الخلة وخلق السواك، أنت بحاجة أن تنظف جسمك، خلق الليف الطبيعي، أنت بحاجة إلى ظل ظليل، خلق أشجار الزينة، بحاجة إلى نبات يكون حدا بينك وبين جارك، خلق النبات الحدودي، بحاجة إلى فواكه تتنعم بها، خلق الفواكه بأنواعها التي لا تعد ولا تحصى، أنت بحاجة إلى أولاد يؤنسون وحشتك، خلق نظام الزواج، بحاجة إلى زوجة تكمل وجودك، خلق الذكر والأنثى. فهذه كلها حاجات خلقها لك قبل أن تسأله إياها. أنت بحاجة إلى ماء، أنت بحاجة إلى حصول أمطار، إذا خلق المسطحات المائية الواسعة، أربعة أخماس الأرض بحار، وخلق الشمس وجعلها قريبة بعيدة. طبعا المجال لا يتسع لذكر كل شيء، أما أعتقد أنك لو أمضيت حياتك كلها في تعداد النعم التي خلقت لك وأنت لا تعلم، وقبل أن تخلق أنت لعرفت ما معنى أن الله يعلم ما تحتاج قبل أن تسأله. هو مجيب، من معاني مجيب يجيبك قبل أن تسأله. يعني الشواهد حول هذا الموضوع تفوق الحصر. الطفل الصغير يشرب الحليب من ثدي أمه، وحليب الأم ليس فيه حديد، وهو محتاج إلى الحديد من أجل تكوين خضاب الدم، إذا أودع الله في طحال الوليد كمية حديد تكفيه سنتين إلى أن يأكل. الوليد بحاجة إلى رضعات في بداية الأمر تذيب الشحوم التي أودعها الله في جهازه الهضمي. أول 24 ساعة الطفل الصغير يأخذ من ثدي أمه مادة ليست حليبا ولكنها مادة مذيبة تذيب الشحوم التي في جهازه الهضمي. أنت بحاجة إلى دورة داخلية قبل أن تولد، الله جعل ثقب بوتان بين الأذينين، فالدورة داخلية، فحينما يولد الطفل الصغير يحتاج إلى هواء، تأتي جلطة تغلق هذا الثقب، تنتقل الدورة من دورة صغرى إلى دورة كبرى. يد من؟ أنت بحاجة إلى قلب يدفع الدم، بحاجة إلى أوردة وشرايين مرنة تكون كالقلوب، الله جل جلاله يجيب قبل أن تسأل. كل ما في الكون مصمم للإنسان. طالبني بالدليل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الكون كله مسخر لك، الكون كله بدءا من الأرض وانتهاءا بالمجرات، مسخر لهذا الإنسان الذي رضي قبل حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم، يخلق الأطعمة والأقوات وييسر الأدوات والآلات الموصلة إلى جميع المهمات. هذه البقرة تأخذ حليبها، كيف تستفيد منها؟ لا بد من أن تكون مذللة. وكيف تعلم أنها مذللة؟ تصاب أحيانا بمرض التوحش فتقتل الإنسان، يضطر صاحبها أن يقتلها. إذن هي مذللة وينبغي أن تعلم أنها مذللة. خلق ثقب بوتان بين الأذينين لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم. بالعشر آلاف حالة ولادة يأتي ولد يبقى الثقب مفتوحا. هذا المرض اسمه داء الزرق. الطفل لا بد من أن يموت، يموت بعد حين، لكن ربنا عز وجل له حكم وله أحكام، له خلق وله تربية. وقيل إن المجيب هو الذي يقابل الدعاء بالقبول والسؤال بالعطاء. تدعوه فيقبلك، تسأله فيعطيك. بدأنا الدرس بأن اسم المجيب يعني شيئين، يعني الإجابة عن سؤال، الإجابة عن دعاء، والعطاء عن سؤال. تدعو فيجيبك، تسأل فيعطيك. ثم إن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء المضطرين. هذا المضطر من له غير الله؟ لا شك أن كل إنسان يمر في حالات اضطرار شديدة، مضطر على أحر من الجمر، يا رب يا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله؟ ولا تخيب لديه آمال الطالبين. قيل هو الذي يجيب دعاء الداعين ويكشف ضرورة الطالبين. والله حول هذه الكلمات آلاف آلاف القصص، بل إني متأكد أنه ما من واحد منكم إذا كان صادقا مع ربه، مؤمنا بوجوده، مؤمنا بأسمائه الحسنى، مؤمنا بوحدانيته، إلا وله تجربة مع الله. دعوته فأجابك، سألته فأعطاك. بالمناسبة يعني الإنسان أحيانا حينما يعاني من مشكلة، حينما تحل به محنة، لو سألت العارفين بالله ما حكمتها؟ هذه المحنة التي تحل بالإنسان المؤمن لا بد من أن تنقله نقلة نوعية على محورين، لا بد من أن تنقله نقلة نوعية على محورين، محور معرفته ومحور محبته. كل محنة فيها نقلة على محور المحبة تزداد حبا له، وعلى محور المعرفة تزداد معرفة له. وهذه فيما أعتقد هي الحكمة العظمى من سوق المصائب للناس، ولا سيما للمؤمنين. أنت في درجة إذا أراد ربك أن ينقلك نقلة إليه يرسل لك مشكلة، تدعوه تستجيب له، تسأله تتوسل إليه، تلوذ به تستعيذ به، تلجأ إليه من أجل أن يجيبك، فإذا أجابك تعلم لقد سمعني إنه يحبني، ها هو ذا قد استجاب لي، ها هو ذا قد أكرمني. أخواننا الكرام، أية محنة وراءها نقلة نوعية على محور معرفته وعلى محور محبته. وراء كل محنة هناك معرفة جديدة ومحبة جديدة، والله سبحانه وتعالى رب العالمين يقلب عباده من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، ومن منزلة إلى منزلة، ومن درجة إلى درجة، إلى أن يصل به إلى أقصى ما بإمكانه أن يصل إليه. ليس في الإمكان أبدع مما كان. حقيقة أسماء الله الحسنى تتفاوت من حيث ذكرها في كتاب الله بين الكثرة والقلة. اسم المجيب ورد في كتاب الله كثيرا. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قريب مجيب، هو في السماء لكنك إذا دعوته هو معك، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إن ربي قريب مجيب. أنت لا تنادي بعيدا، لا تنادي إلا قريبا، لا تنادي إلا من يسمعك، لا تنادي إلا من يقتدر على أن يجيبك. إن ربي قريب مجيب. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وفي سورة الصافات ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أحيانا الإنسان يضع ثقته بإنسان يزوره، يعرض عليه حاجته، يخرج صفر اليدين خالي الوفاض، يخيب ظنه، قد يعتذر له بأسلوب لطيف أو بأسلوب قاسي، على كل ليس هناك شيء إلا خاب ظني وندمت على هذه الزيارة وذاك الطلب. أما ربنا عز وجل يقول ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نعم الذي يجيبه الله عز وجل. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وفي سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أخواننا الكرام، كتعليق سريع على هذه الآية، في تصور بعض الإخوة أن هؤلاء أنبياء، ما داموا أنبياء هم من جنس البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ولولا أنهم بشر تجري عليهم كل خصائص البشر لما كانوا أسيادة أو سادة للبشر. لماذا ذكر الله لنا قصصهم؟ لسبب بسيط، من أجل أن تقتدي بهم، من أجل أن تسير على منهجهم، من أجل أن تقتفي أثرهم، من أجل أن تجعلهم قدوة لك. ولقد نادانا نوح وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما الذي يمنعك إذا مسك الضر أن تصلي قيام الليل وأن تقول يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تخاطب من؟ تخاطب من بيده ملكوت السماوات والأرض، كل الجهات التي في الأرض بيده، ناصيتها بيده، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فكشفنا ما به من ضر، يعني الله عز وجل هو وحده الأهل أن تسأله، أهل أن تسأله وأن تدعوه وأن ترجوه وأن تجعل رحالك عنده وأن تعلق الآمال عليه وأن تستجير به وأن تلوذ به وأن تستعيذ به، هو وحده الأهل. وحينما تضع ثقتك في غيره الله جل جلاله غيرة عليك ومحبة لك يلقي في روع هذا الذي وضعت الثقة به أن يخيب ظنك تأديبا لك. في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وفي سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة الكرام، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يجب أن تؤمن به أولا، أن تؤمن بوجوده وكماله ووحدانيته، وأن تؤمن بأسمائه الحسنى. وهذه الدروس من صلب العقيدة الصحيحة. ما من درس أنت في أمس الحاجة إليه كأن تعرف الله عز وجل كي تقبل عليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، والحقيقة ورد في كتاب الله آيات كثيرة تزيد عن 10 آيات كلها: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر أكثر من 10 آيات بهذه الصيغة: يسألونك قل، ثم يأتي الجواب، إلا هذه الآية الوحيدة: وإذا سألك عبادي عني، ما في قل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قالوا: لأنه في الدعاء ليس بين العبد وربه حجاب، وليس بين العبد وربه وسيط، وليس بين العبد وربه وسيلة، هو قريب سميع مجيب، ما عليك إلا أن تسأله. لكن من أجل أن تعرف ماذا تسأله عليك أن تؤمن به أولا، وأن تستجيب له ثانيا، حتى تحسن أن تسأله وحتى يستجيب لك ثالثا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بالمناسبة، ما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لك. يتوهم بعض الناس دعينا كثير، ما دعوته كما يريد. مثلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أحيانا تدعو الله عز وجل من دون تضرع، أحيانا تدعوه بصوت جهير هدفك أن تسمع الناس، اعتديت على شرط التضرع، واعتديت على شرط الخفية، واعتديت على خلقه أن يستجيب لك. لذلك الذي يعتدي على خلق الله دعاؤه لا يستجاب، الذي يأكل المال الحرام دعاؤه لا يستجاب، الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. أنا أقول لكم الشروط: الدخل حلال، لم تعتدي على أحد، لم تعتدي فتجعل الدعاء جهير الصوت، لم تعتدي فلا تتضرع، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في بالآية ما يلفت النظر، ويعني الإنسان حسب تصوره. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي، قال عن عبادتي، فهم أن الدعاء هو العبادة، العبادة كلها في الدعاء، بل إن الدعاء مخ العبادة وأفضل ما في العبادة. الآن الاستجابة في حق الله كما ترون، الاستجابة في القرآن وردت لغير الله: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أنت مؤمن دعيت إلى الله فاستجبت، دعيت إلى عمل صالح فاستجبت، دعيت إلى إقامة الصلاة فصليت، دعيت إلى دفع الزكاة فزكيت، دعيت إلى حج بيت الله فحججت، دعيت إلى مساعدة زيد أو عبيد ففعلت. الإنسان حينما يدعى إلى شيء فيستجيب، الاستجابة وردت في كتاب الله منسوبة لغير الله. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وفي سورة الرعد: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أما أجمل آية متعلقة بالاستجابة منسوبة إلى غير الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنتم حينما تدعون إلى طاعة الله تدعون إلى الحياة، والمؤمن قبل أن يعرف الله ميت. قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قال تعالى: أموات غير أحياء. قيل: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. الميت الحقيقي هو الذي يتمتع بأعلى درجات الصحة لكن قلبه ميت، لا يعي على خير، لا يستجيب، لا يذكر الله، لا يعطي لله، لا يمنع لله، لا يحب لله، لا يبغض لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيها الإخوة، استجابة الله بالعطاء وإجابته للدعاء على أنواع كثيرة. أحيانا ربنا عز وجل لحكمة يريدها يجيب العبد قبل أن يدعوه، يجيب العبد قبل أن يدعوه، بمعنى أنه يتفضل عليك لتقبل عليه. هو بدأ. أحيانا يكون إنسان غافل لاهي، يأتيه فضل من الله كبير عن غير سؤال، فإذا عنده معدن طيب حينما يغمره الله بفضله يستجيب. إما أن تدعوه فيعطيك، وإما أن يعطيك لتدعوه. قد يأتي الدعاء قبل العطاء وقد يأتي العطاء قبل الدعاء. إن أتى الدعاء قبل العطاء فالمبادرة منك، وإن كان العطاء قبل الدعاء فهذه حكمة بالغة أراد الله أن يمتحنك بها، يعني تطيعه ليكرمك، أحيانا يكرمك لتطيعه، لتطيعه. حالتين: ربما ضيق عليهم الحال ابتلاء وامتحانا ورفعا لدرجاتهم بصبرهم وشكرهم في السراء والضراء، ممكن يستجيب بعد الضيق أو يكرم قبل الدعاء. قال: حتى إذا يئسوا تداركهم بجميل عوائده وآلائه. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أحد العارفين بالله نظم قصيدة بدأها: اشتدي أزمة تنفرجي. الأمور إذا ضاقت اتسعت، أحيانا تضيق. نزلت: فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج. هو البطولة أن تفهم على الله، أن تفهم على الله حكمته، أن تفهم على الله كماله، أن تفهم على الله رحمته. لكن أخواننا الكرام، الله يضمن للعبد إجابة الدعاء بما يعلم أنه خير للعبد بحسب علمه لا بحسب علمك، في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي يريده العبد. أنت لا تعلم والله يعلم، أنت لا تدري والله يدري، أنت لا تعرف المناسب، الله يعرف المناسب، دعوته جيد. أما لا ينبغي أن تحدد له متى يستجيب لك، هذا سوء أدب مع الله. يستجيب لك في الوقت المناسب وفي القدر المناسب وفي الطريقة المناسبة، عليك أن تدعوه وكفى. لذلك الآية الكريمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حدثني أخ يعني كان مسافر من بلد إلى بلد يدرس في كلية الطب وحجمه صغير قليلا، ركب في سيارة عامة ليذهب إلى بلده. قال لي: جاء رجلان ضخماء الجثة، فتح أحدهما باب السيارة وحملني هكذا وضعني على الأرض وركب هو وزميله مكاني. يقول هذا الأخ: تألمت ألما لا حدود له، ما تمنيت في حياتي أن أكون مجرما إلا تلك الساعة. منتهى الإهانة، منتهى القسوة. قل لي انزل لنركب، ما في مانع. ما كلمه أبدا، حمله وضعه على الأرض وركب مكانه ومشي. قال لي: بعد ساعة ركبت السيارة التالية وأنا في الطريق إلى بلدتي في تلة صغيرة على يمين وادي، رأيت السيارة قد تدهورت والركاب الخمسة ماتوا، لقوا حتفهم. قال لي: في ثانية واحدة انقلب حقدي إلى شكر من الله عز وجل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آن الأوان أن تستسلم لله عز وجل. ممكن هذه الآية وحدة أخواننا الكرام، هذه الآية وحدة اجعلها شعارا لك: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ورد أن شخصين سألا الله حاجة وكان الله يحب أحدهما ويكره الآخر، فأوحى الله إلى بعض ملائكته أن يقضي حاجة البغيض مسرعا حتى يكف عن الدعاء، لأن الله يبغض سماع صوته. وقال الله للملك: توقف عن حاجة فلان لأني أحب أن أسمع صوته. قيل في القصة: لو كشف الله الحجاب لفرح هذا وحزن ذاك. اللي استجاب له لا يحب أن يسمع صوته، خلصنا منه. والذي لم يستجب له يحب أن يسمع صوته. قصة رمزية هي. إذا الله أخر دعيته أنت كل يوم كل يوم، صباحا مساء ليلا نهارا، في صلواتك بعد الصلوات، معناها أن الله يحب سماع صوتك. ورد بالأحاديث إن الله عز وجل يحب أن يسمع صوت عبده اللهفان، يحب أن يسمع صوت عبده اللهفان. فالدعاء هو مخ العبادة. التصديق العملي لهذا الاسم: أيها العبد، ينبغي أن تعلم أن الله مجيب، ينبغي أن تعلم أن الله دعاك إلى طاعته وأنت تدعوه ليرضيك. هو دعاك إلى طاعته وأنت تدعوه ليرضيك، فإن أجبت دعاءه أجاب دعاءك. يعني كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. دعاك إلى طاعته وأنت تدعوه إلى حاجتك، استجب ليستجب، كن له كما يريد ليكن لك كما تريد. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. أجب دعاء الله وأجب دعاء الناس أيضا. واحد دعاك، واحد وضع أمله فيك، وضع ثقته فيك، تخلق بأخلاق الله. لولا التشهد كما قال بعضهم يصف النبي كانت لاؤه نعمه، ما قال لا قط في حياته. لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. يعني واحد وثق منك، طمع فيك، علق الأمل فيك، تخلق بأخلاق الله واستجب له. هي تطبيق الاسم في مع الناس. قال: إذا سألك أحد شيئا فلا تزجره فإن الله يقول أما السائل فلا تنهر. استجب. قال: حظ المؤمن من هذا الاسم أيضا أن يقضي حوائج الطالبين، ليقضي الله حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عبادي، إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي. الإمام أحمد يقول: اللهم كما صمت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك. أنا أدعو بعض الأدعية أقول: اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. الإمام الغزالي يقول: إن العبد ينبغي أن يكون مجيبا لربه أولا تبارك وتعالى فيما أمره به ونهى، وفيما ندبه إليه ودعاه، ثم لعباده فيما أنعم الله عليه بلقاء واتجهت إلى الحق، وفي إسعاد كل سائل بما يسأله، وفي لطف الجواب إن عجز عن الإجابة. يعني أنت استجب للناس، دعاك أجبه، سألك أعطه. طلب منك شيء لا تقدر على تنفيذه، ماذا تفعل؟ رده ردا لطيفا: والله أتمنى أن أخدمك، أتمنى أن ألبي حاجتك، والله ليس في إمكاني. الرد اللطيف إيجابي. النقطة الدقيقة أنه لا تستعظم شيئا تسأله الله. الله عز وجل لا يعجزه شيء. يعني أنا ممكن اشتري بيت، ممكن صير بمنصب رفيع، ممكن اخذ شهادة عليا، ممكن صير داعية، ممكن لا تستعظم الله، لا تستعظم سؤالا إطلاقا، الله على كل شيء قدير. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الحديث الشريف: إن الله يستحي أن يرد يد عبده صفرا. من أدعية هذا الاسم: إلهي أنت المجيب لمن دعاك، والمغيث لمن ناداك، توصف المظلوم من الظالم، لأنك فوق الكل حاكم. إلهي إن نفسي ظلمت روحي، فحجبتها عن الأنوار، ومنعتها من الأسرار، فانصر الروح على النفس بفضلك، وأسعدها في رياض وصلك. إلهي لا ترد الدعاء فأنت المجيب، ولا تؤاخذنا بما فرطنا، فمن دعاك لا يخيب، واجعل لنا نورا موروثا من نور اسمك المجيب، فنستجيب لأمرك ونقوم بشكرك وذكرك، إنك على كل شيء قدير. أخواننا الكرام، هذا الاسم يعني أعتقد ولا أبالغ من أقرب الأسماء إلينا. مجيب، اجعل عنده كل حاجاتك، حط رحالك عنده، الزمه، اسأله، تذلل له، مرغ جبهتك في أعتابه، فهو السميع المجيب. والاسم والمجيب اسم من أسماء الله الحسنى، وينبغي أن يكون في قلبك دائما. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.